بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبق في قوله مثل ماذا بعد من استفهام أو من إذا لم تلغى في الكلام. هذه ذكرنا الناظم ذكر شرطين، وزاد ابن هشام ألا تكون ذا للإشارة، ألا تكون ذا للإشارة، نحو من ذا الذاهب، من ذا الذاهب. هنا لا يمكن أن تكون ذا موصولة، لأن الذاهب هذا لفظ مفرد ولا يصلح أن يكون صلة للموصول، فيتعين حينئذ أن تكون ذا إشارية، ألا تكون ذا للإشارة، نحو من ذا الذاهب، وذلك لأن ما بعدها مفرد ولا يصلح أن يكون صلة لغير أل، وهنا ليست أل. ثم قال وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة، دل هذا على أن كل الموصولات لابد من صلة تبين معناها، تتمم معناها وتعرفها على القول بأنها معرفة، سواء كانت موصولات حرفية أو اسمية، هذا متفق عليه. وهذه الجمل أو هذه الصلة مشتملة على ضمير، هذا يسمى عائد، ما افتقر إلى صلة وعائد، هذا الضمير يسمى عائد، يعني مرجعه إلى الاسم الموصول، لابد أن يكون مطابقا له إفرادا وتذكيرا وتثنية وجمعا. ثم إذا عاد الضمير عليه حينئذ إذا اختلفا من جهة المصدق واللفظ يجوز مراعاة اللفظ ويجوز مراعاة المعنى ومراعاة اللفظ أكثر. ثم بين هذه الصلة فقال وجملة أو شبهها الذي وصل به كمن عند الذي ابنه كفل. عرفنا أن الصلة تكون جملة وتكون شبه جملة، وأن الجملة تكون جملة اسمية وتكون جملة فعلية، وأن شبه الجملة المراد به ثلاثة أشياء: الظرف قيده بالتوضيح المكاني، والجار المجرور اشترط فيهما التمام احترازا من الناقص، وكذلك الثالث الصفة الصريحة التي سيأتي أنها صلة أل. يشترط في هذه الجملة أولا أن تكون معهودة، تكون معهودة يعني بين المتكلم وبين المخاطب، فإن لم تكن كذلك حينئذ لا تصلح أن تكون صلة للموصول. يشترط في الصلة أن تكون معهودة بأن يعلمها المخاطب ويعلمها ويعلم متعلقها بمعين، يعني يعرف المتكلم أنه أتى بجملة وهذه الجملة معلومة عند المخاطب، لا بد من ذلك ليحصل الإتمام ويحصل إزالة الإبهام الذي في الذي. لو قال جاء الذي قام أبوه ولم يدري ما هو، أو جاء الذي زيد أبوه قائم ولم يدري من هو زيد، حينئذ نقول هذه الجملة لم يحصل بها إتمام المعنى الذي في الذي، ولم يحصل بها رفع الإبهام في الاسم الموصول. إذن يشترط في الصلة أن تكون معهودة بأن يعلمها المخاطب ويعلمها ويعلم تعلقها بمعين. أما صفة النكرة فالشرط فيها علم المخاطب بها فقط كما ذكرناه في حد الموصول، أو تكون منزلة منزلة المعهود، يعني يستثنى إذا كانت في مقام التهويل والتفخيم أو إرادة الجنس، حينئذ لا يشترط فيها أن تكون معهودة، يعني أصلا تكون معهودة إلا في مقامين: مقام التهويل والتعظيم ومقام إرادة الجنس، وهو الذي عبر عنه بعض بأنها تكون منزلة المعهود، وإلا لم تصلح للتعريف. فالأول الذي هو مقام التهويل نحو جاء الذي، أو الأول الذي هو اشتراط لأن تكون معهودة جاء الذي قام أبوه، والثاني هي الواقعة في معرض التهويل والتفخيم: فغشيهم من اليم ما غشيهم، يعني هول عظيم، هول عظيم. وكذلك إرادة الجنس فمثله كمثل الذي ينعقك، الذي ليس ثم ما هو معهود بين المتكلم والمخاطب، لإرادة جنس مدخول الذي، يعني الذي وصلت الموصول. إذن الشرط أن تكون جملة الصلة معهودة بين المتكلم والمخاطب، إلا في مقامين: أولا مقام التهويل والتعظيم فغشيهم من اليم ما غشيهم، الثاني إرادة الجنس فمثله كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. وجملة أو شبهها الذي وصف مقيدها بكونها معهودا. وإن جرى أكثر النحاة على أن الجملة يشترط فيها ثلاثة شروط، ولا يذكرون أنها تكون معهودة، لكن بعض قيدها بما ذكرنا، لأن الأصل في جملة الصلة أن تكون رافعة للإبهام، ولا يمكن أن يكون المخاطب قد حصل عنده رفع للإبهام إلا إذا كانت الصلة معلومة، وإلا إن جهل مصدق الذي وجهلت الصلة حينئذ كيف تم به؟ هذا أمر متعذر. ويشترط في الجملة أيضا أن تكون خبرية لفظا ومعنى، يعني لا إنشائية، خبرية معلومة. ما هي الخبرية؟ ما هي الجملة الخبرية؟ واحتمل صدقة وكذبة لذاته، حينئذ احترازا من الإنشائية والطلبية، الطلبية هي نوع من الإنشاء، حينئذ لا تقع الجملة جملة الصلة إلا خبرية لفظا ومعنى، لفظا ومعنى. وأما الإنشائية والطلبية فهذه لا تقع صلة للموصول. إذن يشترط في جملة الصلة أن تكون خبرية لا إنشائية، وهي المقارن حصول معناها للفظها، فلا يوصل بها، لا يوصل بها، لأن الخبرية معنى اللفظ سابق على اللفظ، بخلاف الإنشائية والطلبية، فإما أن يكون مقارنا لللفظ وإما أن يكون متأخرا عن اللفظ. كذلك إذا تكلمت بكلام معناه إما أن يكون سابقا، زيد قام في الزمن الماضي قبل أن أتكلم، وقع الحدث قبل كلامي، قام زيد، زيد قائم. قد يكون في أثناء كلامي بلفظي حصل الحدث، بعتك داري، هذه ألفاظ إنشائية، بعتك داري. أو إذا كان في المستقبل كان تأتي بليت ولعل ونحو ذلك من المسائل التي يكون مدلولها في المستقبل لا في الماضي ولا في الحال. حينئذ نقول يشترط في الخبرية أن يكون اللفظ الذي حصل به الإخبار قد وقع حدثه قبل اللفظ، وهذا هو معنى الخبرية، وهي الإنشائية احترازا من الإنشائية، وهي المقارن وحصول معناها للفظها فلا يوصل بها، والطلبية ما يكون مطلوبها أو مدلولها يقع بعد اللفظ. قال ابن مالك لأن الصلة معرفة للموصول، لأن الصلة معرفة للموصول، فلا بد من تقدم الشعور بمعناها على الشعور بمعناه، هي معرفة للموصول، جاء الذي قام أبوه، حينئذ لا بد أن يكون قام أبوه متقدم في العلم على الذي، لأن هي معرفة له، حينئذ إذا كانت معرفة لابد أن يسبق الشعور بمعناها الشعور بمعنى الذي، هذا واضح بين أمر عقلي. وخرج الطلبية وهي أولى بالامتناع من الإنشائية لأنها لم يحصل معناها بعده، فهي أبعد عن حصول الوضوح بها لغيرها. إذن كل من الطلب والإنشاء نقول هذا ليس له خارج يدل اللفظ عليه حين التكلم، ليس له خارج، بخلاف الخبرية له خارج، يعني له شيء وقع وحصل. وأما الإنشائية والطلبية ليس له مدلوله، لم يقع بعد، حينئذ ما وقع مدلوله هو الذي يحصل به التعريف، وما لم يقع وهي الإنشائية والطلبية هذه لا يحصل بها التعريف، يعني تعريف الموصول. إذن خبرية لا إنشائية، حينئذ الطلب والإنشاء نقول هذا خرج لأنه ليس له خارج يدل اللفظ عليه حين التكلم، وإنما يحصل خارجه عقيب الكلام بعده وعليه، فلا يكون معهودين للمخاطب، لا يكون معهودين للمخاطب، وإنما يكون الشيء معهودا للمخاطب إذا علمه قبل الكلام، وأما مع الكلام أو بعده انتفى عنه الشرط الأول وهو كونها عهدية. واستثني جملة القسم فهي إنشائية وصح وقوعها صلة، وإن منكم لمن ليبطئن، قالوا هذه مستثناة محل نزاع القسمية، لكن الكثير صححه سيوطي في جمع الجوامع أنه يصح أن تقع صلة. وقيل الصلة هي جملة جواب القسم وهي خبرية فلا استثناء. إذن يشترط أن تكون خبرية لفظا ومعنى احترازا من الطلبية والإنشائية، فلا يجوز جاءني الذي اضربه. من هو هذا الذي اضربه؟ هذا في المستقبل ما يعرفه، كيف تعرف الذي بقولك اضربه؟ ما حصل به التعريف لأن غير معهود، ليس بيني وبين المخاطب معهود، جاء الذي اضربه، جاء الذي ليتني كنت مكانه، من هو هذا؟ مجهول. جاءني الذي ليته قائم، خلافا لهشام الذي اشترط أو جوز أن تكون طلبية أو إنشائية. إذن الطلبي يضربه أو لا تضربه لا يصح أن تقع صلة للموصول لأن مدلولها لم يقع، وإذا لم يقع حينئذ لا يكون معهودا بينك وبين المخاطب، فامتنع الشرط الأول. ثاني، كونها خالية من معنى التعجب، جملة التعجب يعني لا تكون تعجبية. وجملة التعجب ما أحسنه وما أعلمه، هل هي إنشائية أو خبرية؟ محل نزاع. إن كانت إنشائية حينئذ خرجت بالاحتراز بالأول، خبرية احترزنا من الإنشائية، وإن كانت خبرية حينئذ تستثنى من الخبرية، فيقال لا تكون الجملة التعجبية صلة للموصول. لماذا؟ لأن التعجب إنما يكون من خفاء السبب، تعجب يكون من خفاء السبب، والصلة تكون موضحة ومعرفة. حينئذ ماذا حصل؟ إذا كان الموصول فيه إبهام، فيه إبهام وجملة التعجب فيها إبهام، هل يرفع المبهم بمبهم مثله أو أنه بمعرف؟ هل يرفع الإبهام بمبهم مثله أم لابد من معرف الثاني؟ يعني شيء موضح له ومبين، شيء موضح ومبين. إذن كونها خالية من معنى التعجب، لأن التعجب إنما يكون من خفاء السبب، والصلة تكون موضحة فتنافيا، حينئذ لابد أن تكون خالية من معنى التعجب. قال السيوطي: والصحيح جوازه، صحيح جوازه بناء على أنها خبرية، بناء على أنها خبرية، والأشهر هو الأول الذي ذكرته. وذكر أيضا السيوطي رحمه الله أنها توصل بجملة القسم، جاء الذي أقسم بالله لقد قام أبوه، وهذا ذكرناه، وبجملة الشرط، بجملة الشرط مع جزائه كما يخبر بها، نحو جاء الذي جاء إن قام عمرو قام أبوه، هذا باب التجوز العقلي فحسب. الثالث، كونها غير مفتقرة إلى كلام قبلها، يعني ألا يكون ثم ترابط بين جملتين توسط بينهما الموصول، نقول هذا ممتنع، هذا ممتنع، لابد أن تكون صلة الموصول جملة مستقلة ليس لها ارتباط بما قبل الموصول نفسه. فإن كان ثم ارتباط أو حرف يدل على أن ثم كلاما يستدعي كلاما قبل الموصول، حينئذ امتنع وقوعها صلة للموصول. أن كونها غير مفتقرة إلى كلام، جاءني حتى أبوه قائم، جاءني حتى أبوه قائم، قل حتى هذه تدل على أن ما بعدها غاية لما قبلها، حينئذ امتنع أن تكون هذه الجملة صلة للموصول. وبجملة تستدعي كلاما قبلها، نحو جاءني حتى أبوه قائم، وحتى لابد أن يتقدمها كلام يكون غاية له. إذن هذه ثلاثة شروط مع الشرط الذي زدناه، وهو أن تكون معهودة، أربعة شروط لابد من استيفائها في جملة الصلة: أن تكون خبرية لا إنشائية ولا طلبية، لا إنشائية خلافا للكسائي، ولا طلبية خلافا لهشام، لا إنشائية خلافا لهشام ولا طلبية خلافا للكسائي. وكذلك ألا تكون تعجبية، فإن كانت تعجبية حينئذ إن كانت خبرية على الخلاف، إن كانت خبرية فهي مستثناة من الشرط الثاني تكون خبرية، وإن كانت إنشائية حينئذ خرجت بقولنا خبرية لا إنشائية، فهي مستثنة من الجملة الخبرية، لأن في التعجب إبهاما فلا يزل إبهام الموصول، هذا تعليل واضح بين خلافا لما ذكره السيوطي رحمه الله تعالى. ويشترط في الظرف والجار والمجرور أن يكون تامين، والمعني بالتام أن يكون في الوصل به فائدة، في الوصل به فائدة. ومتى تكون الفائدة في الوصل به؟ إذا علم متعلقه العام، هذا ضابطه أولى مما ذكره ابن عقيل، إذا علم من اللفظ متعلقه العام حينئذ نقول هذا مفيد فائدة تامة. جاء الذي عندك زيد في الدار، عرفنا أنه كائن في الدار مستقيم في الدار، لكن زيد بك، زيد بك هذا، بك هذا لا معنى له، حينئذ لابد أن يتعلق بمحذوف خاص، زيد واثق بك، بك حينئذ نقول بك هذا متعلق بخاص لا يجوز حذفه، كلامه لا يكون مستقيما. أن يكون في الوصل به فائدة، جاء الذي عندك والذي في الدار، والعامل فيهما فعل محذوف وجوبا، وهذا محل إجماع. والخلاف في كون متعلق الجار مجرور الظرف هل هو اسم أو فعل في غير هذه المسألة، يعني في الظرف والحال والصفة، وأما في هذه المسألة فمحل وفاق، ولذلك رجح في غيرها أن يكون فعلا طردا للباب، طردا لباب كما سيأتي في محل في باب المبتدا. والتقدير جاء الذي استقر عندك أو الذي استقر في الدار، فإن لم يكونا تامين لم يجز الوصل بهما، فلا تقول جاء الذي بك ولا جاء الذي اليوم، قل هذا باطل لا يصح كلاما، لأن المتعلق خاص وحذفه، ولا يجوز حذف المتعلق الخاص إلا إذا دلت عليه قرينة واضحة بينة. هذا ما يتعلق بقوله جملة أو شبهها الذي وصل به، كمن عند الذي ابنه كفل على اختصار. وصفة صريحة صلة أل، وصفة صريحة هذا كالشرح لقوله أو شبهها، وهو أن أل الموصولية صلتها لا تكون جملة فعلية ولا اسمية ولا ظرفا ولا جارا ومجرورا، وما وقع من ذلك في كلام العرب فهو شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، وإنما الشرط في موصول أو صلة أل الموصولية أن تكون صفة، والصفة المراد بها ما دل على ذات، ما دل وضعا على حدث معين وصاحبه، ما دل وضعا على حدث معين وصاحبه، حينئذ هو مركب في المعنى، مركب في المعنى دال على حدث وعلى صاحبه، كما أن الشأن في الفعل مطلقا فعل الماضي والمضارع والأمر يدل على حدث، والصفة كذلك تدل على حدث. الفعل بأنواع الثلاث لا يدل على ذاته بالمطابقة، وإنما يدل على ذات التي هي المحدث الفاعل بدلالة الالتزام، لأنه متضمن لحدث، وكل حدث لابد له من محدث. وأما اسم الفاعل فهو دال على ذات، إذن دلالة اسم الفاعل على الفاعل بالمطابقة، وإن شئت قل بالتضمن كذلك لا بأس، ودلالة الفعل بأنواعه على الفاعل لا عفوا بالمطابقة ليس بذات التضمن. اسم الفاعل يدل على الفاعل بالمطابقة لأنه اسم فاعل كاسمه وضع للدلالة على الذات التي اتصفت بهذا الحدث. وأما الفعل قام زيد نقول قام هذا يدل على زيد، لكن وجه الدلالة ليس بالمطابقة وإنما بدلالة التزام، لأن قام تضمن ودل على حدث، وهذا الحدث لا يمكن أن يقع إلا بمحدث، فهو مستلزم للفاعل، فدلالة الفعل على الفاعل دلالة التزامية، ودلالة اسم الفاعل على الفاعل دلالة مطابقية، بمعنى أن اللفظ دل عليه مطابقة، والفعل دل على الفاعل هناك بدلالة الالتزام، بمعنى أنه خارج عن معناه ما وضع له في لسان العرب، وإنما وضع قام لشيئين حدث وقع في زمن مضى، فهو مركب من حدث. أبوك نقول أبوك كذلك أو أبوك، حينئذ دلالة قام هذه مهمة تفيدك في هناك في المطلق والمقيد والعام والخاص، دلالة قام على الزمن دلالة مطابقية، ودلالة ضارب على الزمن دلالة التزامية على عكس في الفاعل، لأن قام دل على زمن وحدث، إذن كل واحد منهما بدلالة مطابقة، على أحدهما نقول بدلالة التضمن، وأما دلالة قام على الفاعل فهي دلالة التزامية، ودلالة ضارب اسم الفاعل على الفاعل مطابقية، وعلى الحدث مطابقية، وعلى الزمن بدلالة الالتزام، دلالة التزام لأنه وضع لشيئين ليس منهما الزمن الذي هو الحدث والذات، ليس منهما الزمن، وأما قام دل على شيئين وضع لشيئين منهما الزمن، فرق بينهما من جهة دلالة على الفاعل والدلالة على الحدث. وأما الدلالة على المصدر فاتفقا، وهو أن قام وقائم إذا ذكرنا مثالا واحدة أو ضرب وضارب دل على الحدث بالمادة التي الحروف التي تألف منها ضارب وضرب أو قام وقائم، لأن قام يدل على المصدر وهو القيام، وقائم هو اسم فاعل يدل على المصدر وهو القيام، إذن دلا على المصدر بالمادة اشتركا يعني بالحروف، وافترقا في الدلالات السابقة التي ذكرناها. إذن وصفة المراد بالصفة ما دل وضعا على حدث معين وصاحبه، والمراد بها على جهة التفصيل في هذا المحل اسم الفاعل واسم المفعول وأمثلة المبالغة، واختلف في الصفة المشبهة، اختلف في الصفة المشبهة. والمراد باسم الفاعل واسم المفعول اللذين يقعان صلة لأل في هذا المحل، المراد بهما الذي أريد بهما الحدوث، الذي أريد بهما الحدوث. سبق أنه قد يراد بمدخول أل عهدا، وقد يراد به الثبوت. إن أريد به الثبوت حينئذ صار في قوة الصفة المشبهة، صار في قوة الصفة المشبهة. حينئذ يأتي الخلاف، هل هذا اسم فاعل، هل هذا اسم فاعل أم صفة مشبهة؟ على القول بكون الصفة المشبهة لا تدخل عليه آل الموصولية، حينئذ يأتي الخلاف. وأما إذا كان كل منهما يدخل عليه آل فلا إشكال، فلا إشكال. إذا قيل المؤمن والكافر، هل المراد هنا إيمان متجدد أم أنه صفة ثابتة لموصوفها؟ لا شك الثاني. وإذا كان كذلك حينئذ نقول هذا هو معنى الصفة المشبهة، دلالته على ثبوت الحدث لا على تجدده. حينئذ نقول اسم الفاعل واسم المفعول اللذان يشترط في صلة أل أن يكون صفة صريحة، المراد بهما ما دل على الحدوث. فإن أريد بهما الثبوت كالمؤمن والصانع كانت أل الداخلة عليهما معرفة، لأنها حينئذ صفة مشبهة. بل الصواب يرجع إلى الخلاف في الصفة المشبهة، هل هي مدخول أل الموصولية أم لا. وصفة صريحة، صريحة أي خالصة في الوصفية، بمعنى أنها لم تستعمل استعمال الأسماء، لأن الشيء في أصله قد يكون دالا على ذات وصفة وحدث، ثم يستعمل استعمال الأسماء الجامدة كالصاحب والراكب. فأل الداخل على الراكب نقول هذه ليست موصولية بل معرفة، مع كونه اسم فاعل راكب على وزن فاعل، مع ذلك نقول أل الداخل عليه معرفة وليست موصولية. لماذا؟ لأن مدخول أل هنا ليس صفة صريحة بل هو اسم جامد. كيف اسم جامده على وزن فاعل؟ نقول سلب دلالته على الوصفية، ومثله الراكب، أي خالصة الوصفية، وصفة صريحة أي خالصة الوصفية التي لم تنقل إلى الاسمية. خرج به الصفة التي غلبت عليها الاسمية كالصاحب، فأل فيها حرف تعريف لا موصولة، أل فيها حرف تعريف لا موصولة. وصفة صريحة صلة أل، صلة أل الموصولة. وكذلك احترز بقوله صريحة من الداخلة على اسم التفضيل، وهذا مجمع عليه أن أل الداخل على الأفضل والأكرم، هذه حرف تعريف وليست به الموصولية، محل وفاق هذا، وإنما الخلاف في الصفة المشبهة. وكذلك المنسوب مثل القرشي، هل هذه تعريف وليست موصولة، وإن كان في تأويل الصفة لأنه ليس بصفة صريحة وإنما هو صفة من جهة المعنى، قرشي يعني منسوب إلى قريش، فهو موصوف من جهة المعنى أي منسوب إلى قريش. ثم قال وكونها بمعرب الأفعال قل، وكونها أي هذه الألف واللام، وكونها هذا مبتدأ، وكون هذا مصدر لكان الناقصة تفتقر إلى اسم وخبر، اسمها الهاء المضاف إليه، وقوله بمعرب الأفعال هذا خبر كان، وقل خبرها أيضا، كيف اجتمع خبرا؟ ها، وكونها بمعرب الأفعال قل، بمعرب هذا خبر كان، وقل خبر كان، بمعرب الأفعال هذا خبر كان من حيث طلبها وافتقارها إلى اسم وخبر، فالاسم الضمير، وبمعرب هذا جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر كان، وهي مبتدأ وتفتقر من هذه الحيثية إلى خبر، فلها جهتان، لها جهتان، جهة كونها تفتقر إلى اسم وخبر، وجهة كونها مبتدأ. فقل هذا خبر الكون من جهة كونه مبتدأ، وبمعرب الأفعال خبر الكون من جهة كونه طالبا لاسم وخبر. فعل، وكونك إياه عليك يسير، يأتينا إن شاء الله في محله. دخول ال على ال الموصولة على معرب الأفعال الذي هو الفعل المضارع، هل هو دخول صحيح أم أنه قبيح وشاذ؟ ينبني على هذا الخلاف أن ال هل هي من خصائص الأسماء أم لا. من قال بأن دخولها على الفعل المضارع دخول صحيح معترف به في لسان العرب، حينئذ جعل ال الموصولة ليست علامة على اسمية الكلمة، وليست ال كلها، لا، المراد ال الموصولية، وأما ال المعرفة أو الزائدة فهي علامة محل وفاق لا إشكال فيه، وإنما ال الموصولية التي تكون داخلة على الصفة الصريحة ضارب ومضروب والأمثلة المبالغة والصفة المشبهة، هل هي معرفة للاسم بمعنى أنها دالة على أنه اسم أم لا؟ منبني على هذا الخلاف. إن قلنا دخوله على الفعل فعل المضارع صحيح، حينئذ سلبنا عنها هذه الخصيصة. وإن قلنا شاذ وأنه قبيح، حينئذ نقول هي على أصلها تعتبر علامة على اسمية الكلمة. ابن مالك رحمه الله تعالى اختار أنها أن دخولها دخول صحيح لكنه قليل، وعلى كلامه في قوله هناك بالجد والتنوين والندى وأل لابد أن نستثني الموصولية على مذهبه، لأنه لا يرى أن أل الموصول علامة لإسمية الكلمة، والجماهير أن أل بجميع أنواعها ومنها الموصولة تعتبر علامة على إسمية الكلمة. وأما دخوله على الفعل المضارع فيما ورد من الأبيات والأشعار وإن كثر بالنسبة لي لكنه كثرة نسبية، إن كثر يعتبر ضرورة ويعتبر شاذا، بل حكى عبد القاهر الجرجاني كما حكاه في شرح الشذور ابن هشام أنه شاذ بإجماع النحاة، بإجماع النحاة، لكن إجماع هذا محل نزاع. وكونها بمعرب الأفعال قل، يعني دخولها على معرب الأفعال قليل، وإذا كان قليلا حينئذ يستساغ ويقال بدخول أل على الفعل المضارع مطلقا سواء كان في الشعر أو في النثر على هذا القول. والجماهير على أن دخولها على الفعل المضارع تعتبر ضرورة. هنا قال الألف واللام توصل أل بصفة محضة، توصف أل بصفة محضة يعني خالصة من شائبة الاسمية كالصاحب والراكب، وذلك اسم الفاعل والمفعول كالضارب والمضروب بخلاف غير المحضة كالذي يوصف به وهو غير مشتق كأسد، أوصف به نقول هذا صفة لكنه غير مشتق، والصفة التي غلبت عليها الاسمية كصاحب وراكب، فأل في جميع ذلك معرفة لا موصولة، إن لم تكن صفة كالأسد ولو وصف به نقول هذا لا يعتبر صلة الليال، إن كان مشتقا لكنه أجري مجرى الأسماء جامدة كراكب وصاحب يد نقول هذا لا يشتق، هذا لا يوصل به. فإذا كان كذلك حينئذ دخلت أل على الأسد أو على الراكب والصاحب نقول هذه أل معرفة وليست موصولية. وهل توصل بالصفة المشبهة؟ قولان للنحاة مشهوران، الأول توصل بها كما في الحسن وبه جزم ابن مالك رحمه الله تعالى، وهذا هو المشهور أنها توصل بها لشبهها الفعل باعتبار رفعها الظاهر بالطراد مطلقا بخلاف أفعال التفضيل، فإنه لا يرفع الظاهر بالطراده إلا في مسألة الكحل كما سيأتي بيانه. إذن الصفة المشبهة ترفع اسم الاسم الظاهر على أنه فاعل، إذا كان كذلك حينئذ لها شبه قوي بالفعل، فإذا كان لها شبه قوي بالفعل حينئذ صح دخول ال الموصولية عليها، لأنها في اللفظ هي اسم، وفي المعنى لشبهها القوي بالفعل في كونها ترفع الاسم الظاهر حينئذ صارت في معنى اسم الفاعل وفي معنى اسم المفعول. وقد ذكرنا الضابط في صلة ال أنها من جهة اللفظ هي اسم ضارب ومضروب، ومن جهة المعنى هي في قوة الجملة الفعلية، وكذلك حسن، حسن من حيث اللفظ هو اسم ومن حيث المعنى نقول هذا في قوة الفعل. ما الدليل على أنه في قوة الفعل؟ رفعها للاسم الظاهر بالطران. أما أفعل التفضيل فهذا محل وفاق لأنها لا ترفع إلا الاسم الظاهر في محل واحد مستثنى، وما كان مستثنى حينئذ يكون خارجا عن القياس في الأصل فيها أنها لا ترفع الاسم الظاهر، إلا في مسألة الكحل وهذا المستثنى، وحينئذ ما خرج عن القياس غيره عليه لا يقاس، ويقال أصل فيها أنها لا ترفع الاسم الظاهر وإنما ضمير مستتر. هذا الأول. ثاني، لا توصل بها لضعفها وقربها من الأسماء لأنها للثبوت، فلا تؤدي أو لا تؤول بالفعل، ولذلك لا توصل بأفعل التنظيم باتفاق، يعني هي من حيث المعنى للثبوت. نقول هنا لم ينظر إلى المعنى وإنما نظر إلى العمل، فلما عملت عمل الفعل والأصل في العمل للأفعال كانت أشبه به من هذه الحيثية فألحقت به، لأن المراد هنا العمل، لأن أل إذا اتصلت باسم الفاعل وهي موصولية واسم المفعول والصفة المشبهة حينئذ تعمل فيما بعدها، صار معتمدا عليه كما سيأتي في محله. فإذا كان كذلك روعي في الصفة المشبهة عملها وإن لم يلتفت إلى المعنى من حيث الثبوت، فغلب جانب العمل على جانب المعنى ولذلك عمل، ولذلك وقع فيها خلاف بخلاف الضارب والمضروب. وفي وصلها بالفعل المضارع قولان توصل به ورجحه ابن مالك، وكونها بمورب الأفعال قال. ثاني، لا توصل به وعليه الجمهور، وما ورد من كلام العرب من الضرورات القبيحة، ضرورات القبيحة، ما أنت بالحكم لترضى حكومته، ما أنت بالحكم لترضى الذي ترضى، ترضى هذا مفعول، هذا فعل مضارع مغير الصيغة، دخلت عليه أل وأل المعرفة لا تدخل على المضارع بإجماع، وكذلك الزائدة لا تدخل على المضارع بإجماع، وإنما تعين حمل أل لهذا أن تكون موصولية، حينئذ دخوله على ترضى هل هو دخول صحيح أم لا؟ المشهور أنها يعتبر من الضرورات القبيحة كما قال الجمهور. ما أنت بالحكم ترضى قلنا ضرورة عند الجمهور، وفرق بين الضرورة عند الجمهور وعند ابن مالك رحمه الله تعالى، ولذلك اختلفا في هذا المصدر. فالضرورة عند الجمهور أنها ما وقع في الشعر مما لا يقع مثله في النثر، هذا عام جدا مهم، هذا أنها ما وقع في الشعر مما لا يقع مثله في النثر، إذا لا يشترط فيه قضية انكسار الوزن وعدمه، اضطر إليه للتنوين لآل إلى آخره، ليس هذا المراد بالضرورة عند الجمهور، وقد نص على ذلك الصبان والسيوطي في همع الأوامع، أنها ما وقع في الشعر مما لا يقع مثله في النثر، يعني يعاب في النثر أن يؤتى بآل مع الفعل المضارع، فإذا وقع في الشعر ما لا يستساغ نثرا حكمنا عليه بأنه ضرورة، ولا ننتظر أو ننظر إلى كونه كسر الوزن أو لا. أما عند ابن مالك ما اضطر إليه الشاعر ولم يجد عنه مندوحة، ما اضطر إليه الشاعر ولم يجد عنه مندوحة، وضعف مذهبه، مذهب ابن مالك رحمه الله، بأنه ما من ضرورة إلا ويمكن إزالتها بنظم تركيب آخر، ما من ضرورة إلا ويمكن أن ينفك عنها بماذا؟ يغير البيت مباشرة بدلا من أن يضطر فيقع فيما هو محذور، حينئذ يأتي ببيت آخر. فالضرورة عند الجمهور أعم من الضرورة عند ابن مالك رحمه الله تعالى. وقد شد وصل الألف واللام بالفعل المضارع، هكذا حكم العقيل، حكم عليه بأنه شاذ، وإذا كان شاذا حينئذ لا يقاس عليه ولا يقال في النثر بدخول أل على الفعل المضارع. وإليه أشار بقوله وكونها بمعرب الأفعال قل، ليس الأمر كذلك ما قال ابن عقيل، وإنما مراد ابن مالك بكونه قل ليس بالشاذ، ليس به بالشاذ، وإذا كان كذلك صار لغة عندهم، ولذلك كما قال كثير مما شرح الألفية على أن ابن مالك رحمه الله يرى أن أل الموصولية لا تكون علامة للإسمية، وهذا دليل على أن قوله قل ليس المراد به أنه شاذ، وإنما سمع في أبيات ليست قليلة عنده، وحينئذ حكم بصحة بدخول أل الموصولية على الفعل في الشعر خاصة، فإذا كان كذلك صار لغة، وما صار لغة لا يحكم عليه بالشذوذ، لا يحكم عليه بالشذوذ. ولذلك قال ابن عقيل هذا عند جمهور البصريين مخصوص بالشعر، وزعم المصنف في غير هذا الكتاب أنه لا يختص به بل يجوز بالاختيار، بل هو مراد في هذا البيت، ليس بغير هذا الكتاب، بل هو مراد في هذا البيت. وجاء وصلها بالجملة الاسمية لكنه شاذ، وصلت أل بالجملة الاسمية كما توصل الذي والتي، قلنا وجملة أو شبهها الذي وصل به جملة يشمل الجملة الاسمية والجملة الفعلية، هل يكون موصول آل موصولة آل جملة اسمية الجواب لا، وإن سمع من ذلك حينئذ نحكم عليه بأنه شاذ. فمن الأول قول شاعر: من القوم الرسول الله منهم، لهم دانت رقاب بني معد. من القوم الرسول الله يعني الذين رسول الله منهم، رسول الله هذا مبتدا ومنهم خبر، وأل هنا في معنى الذين لأنه قال من القوم، فدل على أن أل هنا بمعنى الذين، وأل لا شك أنها تأتي بمعنى المفرد وتأتي بمعنى المثنى وبمعنى الجمع. من القوم الرسول الله منهم يعني الذين رسول الله منهم، وكذلك توصل بالظرف شذوذا كقوله: من لا يزال شاكرا على المعة فهو حال بعيشة ذات سعة. على المعة مع مع مع هذا ظرف، ومع مع فيها قليل ونقل، والمعة يعني الذي معه، الذي معه، نقول هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، يحفظ ولا يقاس عليه. إذن وصفة صريحة صلة أل، نقول هذا المراد به أن أل لا تكون صلتها إلا ما وجد فيه الشرطان، صفة لا جامد، وأن تكون صريحة يعني ليست أن تكون محضة، خالصة في الدلالة على الوصفية، خرج به ما لم يكن خالصا وهو ما أجري مجرى الأسماء الجامدة. وأما كونها بمعرب الأفعال، قال دخولها على معرب الأفعال، نقول هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. حينئذ نتقرر أن آل الموصولية هذه تعتبر من علامات الأسماء كما ذكرناه فيما سبق. ولذلك نقول هنا فائدة: صفة الصريحة مع آل اسم لفظا فعل معنى، هذه مهمة. الصفة الصريحة مع آل اسم لفظا فعل معنى، اسم لفظا من حيث اللفظ، فعل معنى، لأن الأصل في جملة الصلة أن تكون فعل، هذا الأصل فيها، ولكن قبح أن تدخل أل على الفعل، صار قبيحا، ولعل دخولها على الفعل المضارع إرشادا إلى هذا، لأنه قد يأتي الشيء الممنوع مصرحا به في بعض الأبيات ليدل على أن هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، لكن لا يكون قياسا، مثل ما ذكرناه: فإنه أهل لأن يكرم، هذا تصريح بأصل مهجور، وأل ترضى هذا أيضا تصريح بأصل مهجور، بأصل مهجور، ولكن بكثرة ما ورد جعلوه قليلا واستحسنوه أن يكون ألا يكون شاذا، ألا يكون شاذا. إذن لابد من أمرين: صفة صريحة، وكونها بمعرب الأفعال قل، الجمهور على أنه شاذ. ثم قال رحمه الله: أي كما، وأعربت ما لم تضف، وصدر وصلها ضمير حذف. هذا هو النوع السادس من الألفاظ المشتركة. أي، قال أي كما، أي كما، كيف نشرحها؟ ها اشرحوها أنتم. أي كما مثل ما، في ماذا؟ في أنها تلزم لفظا واحدا، أي ثم تكون لي المفرد والمذكر، المفرد المؤنث مثنى بنوعيه، الجمع بنوعيه، وتكون للعاقل وغير العاقل. وأي الأصل فيها أنها تكون للنوعين العاقل وغير العاقل، لا بترجيح، لا بترجيح. ولذلك ذكرنا في قوله: ومن وما وأل تساوي ما ذكر، من للعاقل كثيرا ولغيره قليلا، ما لغير العاقل كثيرا وللعاقل قليلا، وما بعد هذين اللفظين استعملان معا في العاقل وغير العاقل. إذن قوله أي كما، هل هو في الدلالة على كونه عاقلا أو لا؟ الجواب لا، ليس كذلك، وإنما في كونها تلزم لفظا واحدا، وحينئذ من جهة المعنى قد يعتبر المفرد المذكر المؤنث، وقد يعتبر المثنى، وقد يعتبر الجمع. أي كما، أي تستعمل موصولة، تستعمل موصولة، وتأتي شرطية وتأتي استفهامية، وهي من الألفاظ الأصل فيها أنها ملازمة للإضافة، ملازمة للإضافة. ونوع المضاف هذا فيه تفصيل يأتي في باب الإضافة إن شاء الله تعالى، موصولية والاستفهامية والشرطية ملازمة للإضافة. فإذا حذف التنوين، فإذا حذف المضاف إليه عوض عنه التنوين، فصار التنوين عوضا عن مفرد هنا. أيما تدعو هذه شرطية، نقول التنوين هنا عوض عن المضاف إليه المحذوف، وسيأتي تفصيله في محله. إذن أي تستعمل موصولة واستفهامية وشرطية، كونها استفهامية وشرطية هذا يكاد يكون محل وفاق، أما استعمالها مجيئها لغير الاستفهامية والشرطية وهي الموصولية هذا محل خلاف، والجمهور على أنها تأتي موصولية كذلك. إذن أي ليس متفقا عليها أنها موصولية بخلاف من وما وأل، هناك متفق عليها أنها موصولية، وأما أي فلا. تستعمل موصولة خلافا لثعلب، ثعلب في قوله أنها لا تستعمل إذا شرطا أو استفهاما، ويرد قول الشاعر فسلم على أيهم أفضل، فسلم على أيهم. عندنا الشرطية والاستفهامية معربتان كما سيأتي، قد مر معنا استثناء الشرطية والاستفهامية أنها معربة، على قوله أن أي لا تكون إلا استفهامية أو شرطية، على أيهم على قوله نقول ماذا؟ على أيهم، لأن هذه أي إما شرطية وإما استفهامية وكلاهما معربان، وعلى هذا حرف جر دخلت على الشرطية أو الاستفهامية على كلامه، حينئذ لزم أن يكون مجرورا، فلما لازم الضم علمنا أنه مبني على أيهم، على ماذا؟ على أيهم أفضل، حينئذ نقول هي مبنية على الضم، إذ لو صح ما ادعاه ثعلب أنها استفهامية لقال على أيهم، أو شرطية لقال على أيهم، لأنهما معربتان. إذن يرد قوله فسلم على أيهم أفضل، فهي مبنية على الضم في الرواية المشهورة، فدل على أنها موصولة، وغير الموصولة معربة لا مبنية، وإنما بنيت هنا لكونها مضافة، وقد حذف صدر صلتها وهو المبتدأ، أي هو أفضل، هو أفضل كما سيأتي. أي كما، إذن أي موصولية خلافا على خلافا لثعلب، كما فتكون بلفظ واحد في الإفراد والتذكير وفروعهما، وأعربت بين حكمها، وأعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير انحذف، وأعربت وقد تبنى، وأعربت وقد تبنى. قال أعربت متى؟ وأعربت ما لم تضف، والواو والحال هذه معناه أن ما بعده داخل في الشرط، فلابد من استيفاء شرطين، إن انتفيا أعربت، إن انتفيا أعربت، فحينئذ هو نص على المعرب منها، وبمفهومه يفهم المبني، إذ يقال إن أي مع صلتها وصدرها باعتبار الحذف وعدمه على أربعة أنواع، على أربعة أنواع موجودة في ابن عقيل، لها أربعة أحوال، أن تضاف ويذكر صدر صلتها، تضاف على الأصل إلى المفرد ويذكر صدر صلتها. يعجبني أيهم هو قائم، يعجبني أيهم، أي أضيفت إلى الهاء، هو قائم، ذكر صدر الصلة المبتدا أوله، هو قائم، إذن أضيفت وذكر صدر الصلة، هذه الحالة الأولى. ثانية ألا تضاف ولا يذكر صدر صلتها، يعجبني أي قائم، يعجبني أي حذف الهاء، قائم الأصل هو قائم، حذف صدر الصلة الذي هو المبتدا. الثالثة ألا تضاف ويذكر صدر صلتها، يعجبني أي هو قائم، يعجبني أي حذف المضاف، هو قائم، صدر الصلة مذكور، صدر الصلة مذكور. هذه كم؟ ثلاثة. بقي ماذا؟ بقي حالة واحدة وهي عدم إضافتها مع حذف، لا بالمفهوم، بالمفهوم وإن ذكرها هو م? أن تضاف ويذكر صدر صلتها، هذا أولا، أن لا تضاف ولا يذكر صدر صلتها، هذا الثاني، أن لا تضاف ويذكر صدر صلتها. حينئذ نقول أي تأتي مبنية فيما إذا لم تكن من هذه الأحوال الثلاثة، وهي فيما إذا لم تضف مع حذف صدر الصلة، لم تضف أيهم قائم، أيهم إذا لم تضف مع مدة عدم إضافتها مع حذف صدر صلتها، يعني أي قائم، هذا ذكرت حذفت الصلة وحذف صدر الصلة، نقول في هذه الحالة معربة، أن تضاف ويذكر صدر الصلة، أيهم هو قائم، نقول في هذه الحالة معربة، ألا تضاف ويذكر صدر صلتها، يعجبني أي هو قائم، نقول في هذه الحالة هي معربة. ماذا بقي من التقسيم العقلي؟ ها؟ أن تضاف ولا يذكر صدر صلتها، ولا يذكر صدر صلتها، هذه الحالة هي التي عناها الناظم بالنفي في النطق بقوله ما لم تضف، وصدر وصلها ضمير حذف، يعني أعربت أي مدة عدم إضافتها مع حذف صدر صلتها، فحينئذ إن أضيفت وحذف صدر صلتها بنيت على الضم، وهذا مأخوذ بالمفهوم، المنطوق دل على ماذا؟ دل على الإعراب، ولذلك إذا بدأت بالمفهوم سلمت في شرح البيت، وإذا بدأت بالمنطوق تتعب. يعني الآن قال ما لم تضف وصدر وصلها ضمير حذف، مفهومه إن أضيفت، ها إن نعم، مفهومه إن لم تضف مع حذف صدر الصلة حينئذ تكون مبنية، فهو نص بالنطق على المعرب وبالمفهوم على المبني. إذن أي كما وأعربت ما لم تضف، ما هذه؟ ما نوعها؟ ظرفية، مدة عدم إضافتها، مدة عدم إضافتها، حينئذ إذا أضيفت انتفى الشرط الأول، إذا أضيفت انتفى الشرط الأول، مدة عدم إضافتها مع حذف صدر صلتها، في هذه الحالة نقول أي مبنية، وقد جاء النص بها في قوله تعالى أيهم أشد، أيهم أشد، ها على الرحمن عتي، أي أضيفت إلى الهاء إذا مضافة، وأشد هذا خبر مبتدأ محذوف حذف صدر الصلة، وهو قوله هو أيهم هو أشد، أيهم هو أشد، إذن في هذه الحالة الوحيدة الرابعة هي التي نحكم على أي بأنها مبنية، وهي متى؟ إذا أضيفت وحذف صدر صلتها. احفظ المثال، أيهم أشد، يعني أيهم هو أشد، في هذه الأحوال الثلاث تكون معربة بالحركات الثلاث، تكون معربة بالحركات الثلاث، يعجبني أيهم هو قائم، ورأيت أيهم هو قائم، ومررت بأيهم هو قائم، وكذلك أي قائم، إلى آخر الأمثلة التي ذكرها ابن عقيل. حينئذ أي تأتي مبنية موصولة عند سيبويه وجماعة من البصريين إذا اجتمع فيها أمران، أن تكون مضافة لفظا، هذا شرط، أن يكون صدر صلتها محذوفا، واشترطوا في العامل فيها في أي الموصولة شرطين، أن يكون مدلوله الزمان المستقبل، يعني يعجبني، ما تقدر أعجبني أيهم قائم، يعجبني، أما بالفعل الماضي فلا، لا يصح، أن يكون مدلوله الزمان المستقبل، ثاني أن يقدم عليها في الكلام فلا يتأخر. ولذا قيل للكسائي لما لا يجوز أعجبني أيهم قام، لما لا يجوز أعجبني جاء بالفعل الماضي أيهم قام، فقال أي كذا خلقت، أي كذا خلقت، يعني هكذا وضعت، حينئذ لا نبحث ولا نسأل، أي كما، إذن عرفنا مفهوم البيت ومنطوقه، أي كما، وأعربت في ثلاثة أحوال وبنيت في حالة واحدة، لأن باعتبار التقسيم العقلي أربعة أقسام على ما ذكره الشارح، وأعربت مدة عدم إضافتها، إذن النطق هنا معلق بالإعراب، بأحوال الإعراب، مدة عدم إضافتها، و مع حذف صدر صلتها إذا كان ضميرا، فحينئذ نقول بهذين الشرطين إذا انتفيا أعربت أيوه، وإن وجدا اجتمعا ولابد من اجتماعهما وهو إضافتها وحذف صدر الصلة، حينئذ نقول هي مبنية، هي مبنية. الرابع أن تضاف ويحذف صدر الصلة نحو يعجبني أيهم قائم، ففي هذه الحالة تبنى على الضم وتقول يعجبني أيهم قائم ورأيت أيهم قائم ومررت بأيهم قائم، عليه قول تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، يعني أيهم هو أشد، إذا ما لقيت بني مالك فسلم على أيهم، هذا الشاهد أفضل، يعني أيهم هو أفضل. بنيت هنا أضيفت أي إلى الهاء وصدر الصلة محذوف، أيهم هو هو أفضل بضم أي، لأن حروف الجر لا يضمر بينها وبين معمولها قول ولا تعليق، وهذا مستفاد من قوله وأعربت ما لم تضف، أي وأعربت أي إذا لم تضف، إذا لم تضف في حالة حذف صدر الصلة، فدخل في هذه الأحوال الثلاثة السابقة على ما ذكرناه سابقا. وبعضهم أعرب مطلقا، يعني أعرب أيا مطلقا بدون استثناء، كلها معربة، حتى في قول أيهم أشد هذه معربة، فسلم على أيهم على الرواية الثانية فهي معربة، فهي معربة. وبعضهم أي بعض العرب أو بعض النحاة كالخليل ويونس أعرب أيا مطلقا، أعرب أيا مطلقا، يعني اتفقا مع القول السابق في الثلاثة الأول واختلفا معهم في ماذا؟ فيما إذا أضيفت وحذف صدر الصلة مطلقا، وإن أضيفت وحذف صدر صلتها. وتأول الآية أيهما شد، لأن يقال ما الجواب؟ فالخليل جعلها استفهامية محكية بقول المقدر تقديره الذي يقال فيه أيهما شد، فالمفعول محذوف وأي مبتدأ فضمته إعراب، وأشد خبر والجملة نائب فاعل ليقال. إذن أيهم أشد ثم لننزعن من كل شيعة أيهم، أنت تقول كلها معربة، ماذا يقول في هذه القراءة؟ قال هذه استفهامية وهي داخلة تحت قول محكي، تحت قول محكي تقديره الذي يقال فيه، الذي يقال فيه أيهم أشد، فالمفعول محذوف وأي مبتدا، أي هذه مبتدا، حينئذ تكون الضمة ضمة إعراب وليست بناء، لأنها استفهامية والاستفهامية معربة. إذن من أجل أن لا يجعلها موصولة وهي مبنية وهو يقول بإعرابها مطلقا جعلها استفهامية، وإذا جعلها استفهامية حينئذ حكم عليها بالإعراب. ويونس جعلها استفهامية أيضا مثله، لكنه حكم بتعليق الفعل قبلها عن العمل، لأن التعليق عنده غير مخصوص بأفعال القلوب، فسدت الجملة أيهما شد مسد المفعول. إذن الصواب أن يقال فيها أنها تكون مبنية، وأما التكلف هذا تعسف لا يحمل عليه القرآن. وبعضهم أعرب مطلقا، يعني أعرب أيا مطلقا، ثم قالوا في ذا الحذف أيا غير أيا اقتفي وسط الوصل، هذا يحتاج إلى كلام. طيب غدا إن شاء الله على ما تعالى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.